يقرأ بقراءة واحدة، هل المقصود أن يقرأ الآية تامة بقراءة ثم عندها، أم أنه إذا كانت الآية فيها موضعين يقرأ بسعيد؟ كيف قلنا بالصلاة بقراءة واحدة؟ شلون الآية قلنا عند العامة لا تقرأ إلا بالقراءة المعروفة عندهم. نعم نعم. هل مثلا أقرأ بها؟ تقرأ مرة بها ومرة بها، ما تكرر، ما تكرر، يعني ما تكرر قراءتين في قراءة واحدة. ثم لا ولا تعيد ولا شيء. هذا هو الذي أنكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والذهبي وغيره. إذا قرأت اليوم مثلا بقراءة مرت عليك مرة ثانية، يعني أقرأ بقراءة ثانية. لا لا لا يعني هذا طرق، هذا من التنطع اللي ذمه العلماء. نعم تحوشهم يعني إما اجتماعهم بعضهم لبعض، أو تحوشهم يعني تغير وجوههم، أو كلمة أو ما نهى نحول هذا. نعم الناس على مصحف عثماني، فهل يجوز القراءة بقراءة مخالفة من مصحف عثماني؟ الرسم ولا اللفظ؟ الأمرين. نعم. أما الرسم فقال بعض العلماء لا يجوز أن يرسم القرآن إلا بالرسم العثماني، وقال بعضهم يجوز بالرسم العثماني وبالقاعدة المعروفة عند كل أناس بحسبه، وقال آخرون أما تعليم الصبيان فلا بأس أن يكون بالقواعد المعروفة عندهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يرسم على الرسم العثماني، والأقرب أنه يجوز أن يرسم بالرسم أو بالقاعدة المعروفة بين الناس. أيها الأخوة